أن الشباب على مدار الأزمان وعلى مدار الأمكان وجدنا نقول الأمان والأمكان مع معيان كان الشباب والشعلة التي تحمل الدين والله إلى الأطراف وإلى الأمطار إلى البلاد بين ظهرانيط العباد والتاريخ يشهد على ذلك. ركزوا معي حتى أن شباب الأمة من بلدها هم الذين حملوا راية التوحيد عالية صفراء خرجوا بها من الجزيرة العربية، خرجوا بها إلى العراق، خرجوا بها إلى الشام، خرجوا بها إلى الأردن، خرجوا بها إلى الروم، خرجوا بها إلى كردستان، خرجوا بها لمقابلة أبناء الصين. اسمعوا، ورغم ذلك ما كانوا يملكون الشدة والحديد ولا العدة ولا العفاف كما ينبغي.